بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى قوله: فصل في براهين ما يجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما سرد المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالرسالة من الواجب في حق الرسل والمستحيل والجائز، ومذهبه أن التقليد لا يكفي في العقائد، أتبع ذلك بالأدلة، فقال عاطفا على جملة محذوفة: تقدير هذه العقائد الرسالة. بالنسبة لهذه الملاحظة أن التقليد لا يكتفي به في العقائد، هذا هو المشهور عن الإمام السيوطي، حتى أنه قال بكفره، لكن في صغرى الصغرى، ليس أم البراهين، صغرى الصغرى، يعني كلامه يشير إلى أن أن أن أن المقلد عاصي إن كان له قدرة نظرية، الذي هو المشهور عند العلماء وطلبة العلم في صورة صورة. نعم. قال: والدليل على وجوب سبته منها المعجزات التي خلقها الله على وفق دعواهم وتحديهم بها. والمعجزات جمع معجزة، وهي مأخوذة من العجز المقابل للقدرة. قال في شرح المقاصد: استفتزاني. وحقيقة الإعجاز إثبات العجز، ثم استعير لإظهاره، ثم أسند مجازا إلى ما هو سبب العجز وجعل اسما له، فالتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية، كما قيل في الحقيقة وقيل للمبالغة كما في علامة. يعني مسألة التاء في معجزة، يعني هنا قال أنها نقلت الكلمة من أنها وصف شيء معجز وصف له إلى أنه أصبح اسما علما على شيء، وهو الأمر الخارق للعادة. وقيل للمبالغة. نعم، تفضل وذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وذكر إمام الحرمين بناء على رأي الأشاعرة أن هناك تجوزا آخر، وهو استعمال العجز في عدم القدرة كالجهل في عدم العلم، وهو في الحقيقة ضد القدرة، وإنما يتعلق بالموجود وبما يقدر عليه، حتى إن عجز الذهن يعني الهرج المتقدم في السن، حتى إن عجز الزمن إنما هو عن القعود، بمعنى أنه وجد منه اضطرارا لا اختيارا، فلو تحقق العجز عن المعارضة لوجدت المعارضة الاضطرارية. انتهى، نقلته بما فيه من الفوائد. هذا مبحث آخر لا علاقة له بما نحن في تردده. نعم. ثم ليس المراد مجرد إظهار العجز، بل إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس المقصود من المعجزة إظهار عجز آخر، لا، وإنما هو إظهار صدق الدعوة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي، أنت قلت صلى الله عليه وسلم، النبي يعني اسم جنس. نعم. ثم ليس المراد مجرد إظهار العجز، بل إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، مجازا عن إظهار عجز المرسل إليهم عن المعارضة. يعني المقصود حقيقة من اللفظ، يعني من المعجزة، صدق الرسل، ومجازا يعني تجوزا، يعني هو معنى آخر تجوز به، وهو إظهار عجز آخر. واضح؟ نعم. قاله المحلة المحلي، إمام المحل جلال الدين المحلي، جمع شرح جمع الجوامع. ولا يخفى أن المقصود من الدليل إثبات المطلوب به، والمطلوب صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا عجز العربي. يعني المقصود من الدليل الوصول إلى المطلوب، والمطلوب إظهار صدق النبوة. واضح؟ نعم. وقوله في المنقول لو تحقق العجز أشار به إلى أن العجز لو حمل على حقيقته لكان مبطلا لدلالة المعجزة، لأن وجود المعارضة يبطلها وهو بحث النفي. نعم. يعني المقصود هنا ما ذكره الإمام الحرمين سابقا، يعني لو قلنا أن العجز هو عدم شيء في المطلق، طيب إذا كان عاجزا إما أن العجز يكون اضطرارا، يعني هناك لو أنه لو يسلط عليه العجز لكان معارضا فتحققت المعارضة، وهذا خل وهذا باطل، ليس هذا المقصود من المعجزة. واضح؟ لأنه إذا كان المقصود من المعجزة إظهار العجز هذا العجز اضطرار، لو كان ذلك الاضطرار يعني مسلوبا يعني رفع لكان مختارا أي قادر على المعارضة، وهذا لا يكون بشكل من الأسلوب. واضح؟ نعم. لذلك لا نحمل المعجزة على إظهار العجز، على إظهار الصدق. نعم. والمعجزة قال المحققون أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. لذلك قلنا مع عدم المعارضة، لم نستغني بالمعجزة أداء منها لمعنى العجز فيها، لا، نحن نريد بالمعجزة إظهار الصدق، ولذلك عرفناها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. واضح؟ نعم. فقوله أمر يشمل الفعل ونقيضه، لأن المعجزة كما تكون فعلا خارقا للعادة تكون يشمل الفعل ونقيضه، يعني الفعل هو ذلك الفعل الخارق للعادة وكذلك نقيضه أي المنع من ذلك الفعل. لأن المعجزة معجزة خطأ، يعني فتحة واحد تخلص معجزة. نعم. فقوله أمر يشمل الفعل ونقيضه، لأن المعجزة كما تكون فعلا خارقا للعادة تكون منعا من الفعل المعتاد، إذ لو قال معجزة أن لا يقدر واحد من هذا الأقليم على القيام في هذا اليوم وهو من شأنهم لكان ذلك معجزة. نعم. هذا نقيض الفعل، يعني عدم من الفعل الآخر ليس فعلا من صاحب المعجزة. نعم. وفي هذا خلاف، قيل المعجزة المنع من الفعل كما ذكرنا وهو ليس بفعل بل قائم مقاما، وقيل الإعجاز في هذه الصورة بالفعل وهو القعود المستمر مع محاولة القيام المحذور. نعم. يعني إذا كانت المعجزة المنع من الفعل ليس فعلا، واضح، هو عدم فعل، فكيف ونحن قلنا أن المعجزة فعل، يعني هو أمر خارق. قيل الإعجاز في هذه الصورة بالفعل وهو القعود المستمر مع المحاولة القيام المقدور، هذا فعل وجودي ليس عادة. نعم. وقوله خارق للعادة احترز به من المعتاد، فإنه تتكافأ فيه الدعاوى. المعتاد تتكافأ فيه الدعاوى، هو أمر المعتاد مقدور لكل شخص. نعم. وقوله مقرون بالتحدي احتراز عن الكرامات وعمن يدعي معجزة من مضى حجة لنفسه. نعم. يعني يشترط في المعجزة أن تكون مقرونة بالتحدي، يعني بإظهار صدقه لإظهار صدقه. وقوله ما عدم المعارضة احتراز من السحر والشعوذة، ويقال الشعبذة. وسمعت شيخنا سيدي أحمد بن علي المنجوري فسرها بأبي مسلة، فسرها بأبي مسلة، والعامة تسميه أبو مسلة، يعنون به أنه صاحب مسلة، وهي التي تخاط به أحلام وهي التي تخاط بها أحلاس الدواب، لأنه يوهم أنه يدخلها في أعكان بطنه ويسلها، هكذا ذكر الرازي. يعني هذه الشعبة يعني أو السكاكين يوهم الناس. نعم. ومعنى التحدي طلب المعارضة فيما جعله شاهدا لدعواه، وتعجيز للغير من أن يأتي بمثله. يقال تحديت فلانا إذا باريته الفعل ونازعته الغلبة، أخذا من الحجية إذا كان الحجة من الحجية، أخذا من الحجية إذا كان الحجيان يتداولانه ويتنازعانه. ويكفي فيه أن يقول هذه آية ولا يأتي أحد بمثلها، وحاصله دعوى الخالق دليلا على الصدق، إما بلسان حاله أو بلسان مقاله، فإن لم يدعه فلا يكون دليلا له. نعم. وقيل في حدها أمر قصد به إظهار صدق مدعي الرسالة، ومثالها انشقاق القمر وتسليم الحجر وانقياد الشجر ونظم القرآن وبلاغته وما اشتمل عليه من الأخبار والمغيبات في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، واليد وانقلاب العصا حية في حق موسى عليه السلام، وكون النار بردا وسلاما ونحو ذلك. فإن قلت ظاهر قولي المعجزات أن الدلالة في مشاهدتها وليس كذلك، يعني ليس الحجر في مشاهدة المعجزة في وصول خبر المعجزة، خبر صادق. نعم. فهي حجة على كل من بلغته تلك المعجزة، لا يشترط مشاهدته، لا يشترط في المعجزة المشاهدة. نعم. فإن قلت ظاهر قول المعجزات أن الدلالة في مشاهدتها وليس كذلك، فإن من بلغته ولم يشاهدها حجته نقلية لإسنادها إلى النقل، ومن شاهدها حجته عقلية. ولذلك نقول أن دليل النقل ما توقف على المعجزة، ما توقف على المعجزة. نعم. قلت بل الظاهر أن المعجزة دليل الصدق مطلقا، وليس في كلامه ما يدل على التخصيص بالمشاهدة، بل المعجزة مشاهدة أو منقولة. فإن قلت مقتضى تعريف بل المعجزة مشاهدة أو منقولة، يعني سواء كانت مشاهدة أو منقولة، يعني هذا الخبر كان المحذوفة واسمها محذوفة، والنص فإن قلت مقتضى تعريف الدليل في قوله والدليل على صدقهم المعجزات، قصر دلالة الرسالة على المعجزات، مع أنه لا يمتنع خلق العلم الضروري بها أو ثبوتها بإخبار من نبي آخر. يعني ذات الرسالة لا يتوقف على المعجزات فقط، قد يكون التصديق بالرسالة بحوث النبوة حصل اضطرارا بخلق الله تبارك وتعالى، أو بإخبار صادق، بإخبار نبي على صدق نبي، كما أخبر سيدنا مثلا عيسى عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم. هذه حجة على نبوته، وهذا لا يتوقف الأمر فقط على المعجزة لإظهار صدق نبوته. نعم. قلت محمل كلامي على أن الحجة على المنكرين ما هي إلا المعجزة، ولا كذلك خلق العلم الضروري، فإنه لا يحصل. يعني مراد بالمعجزة هنا أنها حجة على المنكرين، لذلك لا ليس خطرا أن إثبات النبوة متوقف على المعجزة، لا، وإنما أراد أن المعجزة هي حجة زاحفة للمنكرين للنبوة، لذلك تكون في معرض التحدي. التحدي لمن؟ التحدي يكون للخط أو للمنكر أو للمعاند. نعم. قلت محمل كلامي على أن الحجة على المنكرين ما هي إلا المعجزة. فنلاحظ أن المعجزة عامة، أما العلم الضروري أو النقل فهذا خاص، لا يتوفر في كل لا يتوفر في كل شخص. نعم. ولا كذلك خلق العلم الضروري، فإنه لا يحصل لكل الناس، ولا كذلك الإخبار. فإن قلت المعجزة دليل النبي على أمته كما أشرت إليه، وما طريق معرفته بكونه رسولا؟ قلت يتلقى علم ذلك من الله بواسطة ملك، ويمكن أن يتلقاه بغير واسطة ملك بأن يسمع كلام الله، ويحتمل أن يعلم كونه رسولا من اقتران الآيات بسماعه لكلامه. قال ابن بزيدة في شرح الإرشاد: وقد كلم الله سبحانه موسى عند بعثته، وأمره بالذهاب إلى فرعون، وأظهر له الآيات كحل العقدة وانقلاب العصا حية، وتبديل اليد بيضاء من غير سوء، فتبين له بذلك أن ربه هو الذي خاطبه وأسمعه كلامه المباين لكلام البشر المنزه عن الحرف والصوت. المنزه عن الحرف والصوت. انتهى. يعني أن النبي يخاطبه ربه تبارك وتعالى إما بسماع كلامه أو من وراء حجاب أو بلسان رسول أي ملك. نعم، هذا كله يسمى. فإن قلت ما وجه دلالة المعجزة على صدق الرسل؟ فإن المصنف لم يعرج عليه. قلت أشار في الصغرى إلى بيان الوجه بقوله: لتصديقه تعالى بالمعجزة النازلة منزلة قوله جل وعز: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. فإن الظاهر منه أن دلالتها بالوضع لا بالعقل، كدلالة الألفاظ على معانيها بالوضع، وكدلالة الإشارة المخصوصة مثلا على معنى نعم أو لا. يعني هذه الدلالات التي مرت معنا لفظية أو غير لفظية، وكدلالة عقود الأعداد على معانيها، لأن يعني هي دلالة غير لفظية وضعية ليست عقلية المعنى. نعم. وكدلالة عقود الأعداد على معانيها، لأن المواضعة قد تعرف بصريح من المتواضعين متواضعين، وقد تعرف بصريح من أحدهما والفعل من الآخر، كما لو قال أحدهما: إن فعلت كذا فقصدي كذا. يعني هذا دلالته لفظية وضعية، والآخر دلالته غير لفظية وضعية، الآخر نطق والآخر أشر، وكل منهما فهم تلك الوسيلة للتقاط بالوضع، تواضع على ذلك. هل حفظت الدرس دلالة لفظية وضعية فهمها؟ فعل هكذا، فهمت منها بغير لفظ مع الوضع أنه حفظ. فهمنا هذا؟ وقد تعرف بصريح من أحدهما والفعل من الآخر، كما لو قال أحدهما إن فعلت كذا فقصدي كذا، وقال له الآخر نعم، فهذا تواضع منهما. وقد يكون التواضع بصريح من أحدهما وفعل الآخر مع سكوته. ومثلوا ذلك وأوضحوه بما إذا ادعى أحد في مجلس ملك أنه رسوله إلى الجالسين في أمر ما، وطولب بالحجة أن يخالف الملك عادته ويقوم عن سريره 3 مرات ففعل، فإن من شاهد فعل الملك وكونه على وفق دعوى الرسول فإنه لا يشك في صدقه. وكذا من نقل إليه بالتواتر فقد تواضعا أعني الملك ورسوله، واصطلح على أن جعل فعل الملك عنوانا وعلما على تصديقه لرسوله ودلالة المعجزة من هذا القبيل، وهي إذاك متنزلة منزلة ما لو قال صدق عبدي في كل ما يعني حاضر هذا الكلام. قد تكون المعجزة لفظية وضعية أو غير لفظية وضعية، سواء كان بالإشارة أو بالسمع، دلالات تشير إلى صدقه، كما في هذا المثال أن الملك جعل دلالة صدق رسوله ما توضع عليه وما نقل عنه تواتر في هذه الحركة، فيصدق من جانب آخر أنه رسول الملك. واضح؟ نعم. فإن قلت صدق الرسول في أخباره واجب بالنسبة إلى ما يخبر عن الله من الرسالة والأحكام، لا بالنسبة إلى ما يخبر به لا عن الله كإخباره بطلوع الشمس وغيره، والمعجزة لا تدل على وجوب الصدق في الثاني، فما دليله؟ يعني هذه مسألة معرفية أخرى. طيب، ما أخبر به عن الله تبارك وتعالى اتفقنا عليه وسلمنا به. طيب، ما أخبر به عن غير الله تبارك وتعالى هل يجب تصديقه؟ نعم. قلت دليل وجوب الأمانة والعصمة من المخالفات لأن الكذب محرم، فإن المؤمن لا يكذب، لذلك نصدقه في أخباره عن أخبار ليست عن الله تبارك وتعالى لوجوب أمانته واستحالة كذبه وخيانته، فنصدقه من هذا الجهة، يجب تصديقه. وهذا أعني القول بأن دلالتها بالمواضعة هو قول اختاره إمام الحرمين. فإن قلت هل يتعين ما ذكروه وأنها تنزلت منزلة الخبر؟ قلت لا يتعين، فإن العلم بالصدق حاصل من غير اعتبار تنزلها منزلة الخبر، بأن تتنزل منزلة إنشاء الرسالة، بأن يكون المعني جعلتك رسولا وأنشأت رسالتك، توليتك أو بعثتك، أو غير ذلك من سائر الإنشاءات. فإن قلت هل يتعين ما ذكروه وأنها تنزلت منزلة الخبر؟ يعني المعجزة هل تنزلت منزلة الخبر؟ يعني هل هي خبر أم لا؟ عندنا نحن خبر وإنشاء، المقصود بالخبر هنا الخبر الاصطلاحي، ما يستحق أن يقال لقائله إنه صادق العلي أو كذا. هل يتعين أن تكون المعجزة خبرا على هذا على ما سبق؟ قال لا يتعين، فإن العلم بالصدق حاصل من غير اعتبار تنزلها منزلة الخبر، يعني صدق الخبر، لأنه قرينة المعجزة جعلت الخبر صادقا، فتوقف الصدق على الخبر لا، إنه هي ليست فقط ليست خبرا محضا، ولذلك قال فإن العلم بالصدق، بصدق من؟ بصدق الرسالة، بصدق المخبر الرسول النبي حاصل من غير اعتبار تنزلها منزلة الخبر. واضح؟ بأن تتنزل منزلة إنشاء الرسالة، بأن يكون المعني جعلتك رسولا وإنشأت رسالتك وتوليتك أو بعثتك أو غير ذلك من فعل الإنشاء. يعني وهذا جعلتك رسولا وإنشأت رسالتك لا يصح أن يقال لقائله أنك صادق فيه أو كاذب، لأنه إنشاء. واضح؟ هذا المقصود. فإن قلت المعجزة مشتقة من الإعجاز وهو أحد أركانها، ولم يسموها إلا باعتباره لإشعاره بعجز الأمم عن معارضتها، ولم يقولوا المتحدى بها ولا غيره، مع أن دلالتها باستجماع كل أركانها. يعني لماذا سميت معجزة لا تسمى المتحدى بها؟ والله نعم لماذا؟ قلت إنما اعتبر هذا الركن وحده في التسمية لأنه الذي يشعر. يعني المعجزة هي خرق من العادة للتحدي مع عدم المعارضة للأركان. نعم. قلت إنما اعتبر هذا الركن وحده في التسمية لأنه الذي يشعر به القرآن من قوله فأتوا بسورة، وقوله فليأتوا بسورة. يسمى هذا الأمر للتعجيل. للتعجيل. نعم. لأنهم لم يأتوا بمثله، هذا تعجيز. نعم، ما التحدث غير. وقوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن، ولأنه أوضح الأركان في الدلالة لما فيه من تحريك دواعي المعارضة والأنفة. هذا يعني كامل في باطن الإنسان من غرائبه، أنه إذا تحدي قامت له رعونات التحدي والمعارضة والألف الاستكبار ما يسمى بالعنجهين، فيحاول أن يعارض فيقع في مطب المعارضة لأنه لن يستطيع أن يعارض، وهذا ما حصل للعربي. نعم. فإن قلت الشيخ لم يقرر دليل المعجزة، يعني لم تروا أن مسلمة الكذاب أراد أن يركب قرآنا فجعل يعني ما كتبه يعني سفرية التاريخ منه. نعم. فإن قلت الشيخ لم يقرر دليل المعجزة على صدق الرسل كما لم يقرر دليل العالم على الصانع في هذه العقيدة، قلت لعله يرى دلالتهما واضحة أو ضرورية، وإلا كان الواجب أن يتصدى لتقريرهما كسائر الأدلة وكما في الصغرى وغيرها. لا، نحن قلنا أن في هذا المثل يعني مستقر، يعني لا يتحمل هذا المثل أن يقيم شيء الأدلة، وسوف ذلك في كتب الكفر. نعم. القول الثالث هو أن دلالتها عقلية، قال في شرح الكبرى وإليه مال الأستاذ فرعيني. عليش يسمى أستاذ هي قبرى، ممكن هذا يعني علم على ممكن من تألقه في العقليات يسمى أستاذ الشيخ، إنه أصول متكلف. لا. وإليه مال الأستاذ، قالوا لأن خلق الله له هذا الخارق على وفق دعواه وتحديه مع العجز عن معارضته وتخصيصه بذلك يدل على إرادة الله تعالى لتصديقه، كما يدل اختصاص الفعل بالوقت المعين والمحل المعين على إرادته لذلك بالضرورة. انتهى. جميل هذا الكلام. يعني أن المعجزة التي قامت بالنبي عندما قال أن خلق الله له هذا الخالق على وفق دعواه وتحديه مع العجز عن معارضته وتخصيصه بذلك يدل على إرادة الله تعالى لتصديقه. واضح؟ نعم. كما يدل اختصاص الفعل بالوقت المعين والمحل المعين على إرادته لذلك بالضرورة، فيكون ضروريا عقليا. نعم. وحاصله أنه جعلها في هذا القول من دلالة الأفعال على صفات فاعلها من القدرة والإرادة وهي دلالة عقلية. واعترض عليه بأن هذا التقرير يقتضي أن المراد تصديق الله لرسوله، والتصديق خبر الله وكلامه، وهو واجب لا تتعلق به القدرة والإرادة. وأشار في شرح الكبرى إلى أنه يمكن أن يكون المراد هو التصديق بالخارق، يعني هو التصديق خبر الله تعالى وكلامه، يعني نساء القرآن والكلام، وهو واجب لا تتعلق به القدرة والإرادة، يعني هذا سجال، يعني كلامي يعني دقيق، ليس من أصول هذا الفن، هذا العلم إنما من فروعه الدقيقة. إذا قلنا أن تصديق الله لرسوله يعني هو خبره وخبره كلامه وهو واجب، فلا تتعلق به القدرة والإرادة، لأن القدرة والإرادة تتعلق بالممكن. في الدليل العقلي السابق أن هذا الفعل المعجزة بخلق الله تبارك وتعالى، وأن تصديقه للنبي وعدم المعارضة والتحدي بخلق الله تبارك وتعالى أي بقدرته بإيجاده وتخصيصه له، فيكون مرادا له، كما أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشيء بهذا المكان المعين في هذا الوقت المعين، أي خصصه، أي أراده وأوجده، أي قدره. واضح؟ في هذه الحيثية ليس عقلية وإنما نقل، لهذا أنه نقل ليس عقل. واضح؟ نعم. وأشار في شرح الكبرى إلى أنه يمكن أن يكون المراد هو التصديق بالخالق، أي خلقه له دالا على خبره تعالى بصدق رسله، فيكون خبره تعالى الدال على صدق رسوله مدلولا لهذا التصديق لهذا الخالق. نعم، الآن يعني الشيخ زاد يعني المسألة تعقيدا، وليس يعني هذا الكتاب لا يتحمل مثل هذه كمثل على كل. وأشار بشرح الكبرى إلى أنه يمكن أن يكون المراد هو التصديق بالخالق، المراد التصديق بالخالق أي خلقه له دالا على خبره تعالى بصدق رسله، فيكون خبره تعالى الدال، يعني الخبر هو الدال على صدق رسوله مدلولا لهذا التصديق بهذا الخالق، يعني خبره تعالى دال على صدق رسوله مدلولا لهذا التصديق بهذا الخالق الذي هو مراد الله تبارك وتعالى، فيكون الامر مركبا من امرين عقلي و فيكون هذا المراد هو محل تعلق قدرة الله تبارك وتعالى وإرادته، والحيثية الثانية خبره تبارك وتعالى أي كلامه، وهذا لا يتعلق به القدرة والإرادة، لأن هذا التركيب. نعم. فإن قلت أين الفرق بين القولين وأين تظهر ثمرتهما؟ قلت الفرق أن تخلف الدلالة لا يجوز على القول بأنها عقلية، وعلى القول بأنها وضعية يجوز بتبديل الوضع تخلف المدلول. يعني إذا قلنا أن الدلالة عقلية لا يجوز تخلفها، يعني أن دلالة المعجزة عقلية لا يجوز تخلفها، أما إذا قلنا أن المعجزة دلالتها وضعية، وعلى القول بأنها وضعية يجوز بتبديل الوضع تخلف المدلول، يعني إذا تغير الوضع يتخلف المدلول. واضح؟ نعم. هذا الفرق بينهم، أي عقلي أو وضعي. إذا كانت عقلية يعني دلالة المعجزة عقلية لا يجوز تخلفها، وإذا كانت وضعية تتبدل، يعني يجوز بتبدل الوضع يتبدل المدلول. نعم. فإن قلت تركيب الدليل ما تعرض له المصنف فكيف هو؟ قلت تعرض له في الصغر قائلا لو لم يصدق للزم الكذب في خبره تعالى إلى آخره. هذا هو التركيب، ولم يصدقوا يعني الأنبياء للزم الكذب في خبره تعالى. لماذا؟ لأنه أخبر بصدقه. فإذا لا فإذا قلنا بعدم صدقهم لزم كذبهم وهذا باطل. نعم. أقول الجاري على ما تقدم في برهان القدم والبقاء أن يقول لو لم يصدقوا لكذبوا، وبيان الملازمة ما تقدم أنه لا واسطة بين الصدق والكذب على قول أهل السنة، والتالي باطل فالمقدم مثله فينتج أنهم صادقون. نعم. لو لم يصدقوا لكذبوا، أين التالي؟ كذبوا. المقدم لو لم يصدقوا، وبيان الملازمة ما تقدم أنه لا واسطة بين الصدق والكذب، فماش وسط صدق كذب على قول أهل السنة، والجاري باطل الذي هو الكذب، فالمقدم مثله فينتج، يعني إذا بطل الجاري بطل المقدم، فينتج ماذا؟ أنه صادق النتيجة. لذلك نقول يعني نركب استثناء، لو لم يصدقوا لكذبوا لكنهم صادقوا، ماذا ينتج؟ صادقوا. كيف القاعدة؟ ما؟ نقيض الثاني أحسن. لا. أقول وبيان بطلان التالي أن كذبهم يستلزم الكذب على الله تعالى في تصديقه، في تصديقه لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله صدق عبدي إلى آخره، والكذب على الله تعالى محال وقد بين بأوجه. أحدهما أن خبره على وفق علمه، فلو كان كاذبا لزم انتفاء العلم عنه لأن كذبا لازم. أنا مرة معنى أن الكلام متعلقه دلالة حكا والله، ومرة معنى أنها الكلام صفة كاشفة على ماذا؟ كاشفة لماذا؟ للمدلول، للمدلولة. فالعلم علم الله تبارك وتعالى يعلم كلامه يعني خبره وعمه، لأن العلم يتعلق بالواجب والجائز المستحيل، واضح؟ وكلامه تبارك وتعالى واجب، فما أخبر به لو كان كاذبا لأن ما أخبر به يعلمه، واضح؟ ولذلك أن قال هنا خبره على وفق علمه، خبره على وفق علمه، فلو كان كاذبا لزم انتفاء العلم عنه. نعم. وهذا باطل، لأن كذب اللازم يقضي لكذب الملزوم، وذلك أن العلم ملزوم الصدق وانتفاء العلم باطل لما تقرر من وجوبه. نعم. ثانيا أنه لو جاز ثم هذه نعيدها، فلو كان كاذبا لزم انتفاء العلم عنه، لأن كذب اللازم أين اللازم؟ خبر لازم خبر نعم خبر، والملزوم العلم، وذلك أن العلم يقضي بكذب، يعني أن كذب اللازم كذب الخبر يقضي بكذب، يعني بكذب المذوب أي العلم، يعني عدم العلم، فهو ذلك أن العلم ملزوم الصدق وانتفاء العلم باطل لما تقرر من وجوبه، يعني انتفاء العلم وانتفاء العلم باطل، فلما كان انتفاء العلم باطلا الذي يستلزم منه ماذا؟ يعني انتفاء العلم ملزوم عن ماذا؟ عن كذب الخبر، فلما ثبت بطلان انتفاء العلم ثبت صدق الخبر وعدم كذبه. نعم. ثانيا أنه لو جاز اتصافه بالكذب لكان واجبا في حقه ويلزم من وجوده أن يستحيل اتصافه بالصدق، واللازم باطل لوجود الصدق في أخباره. ثالثها هو أن الكذب نقص، والنقص على الله تعالى محال، وفيه البحث السابق في النقائص. وما ذكره الشيخ في تقرير الدليل صحيح أيضا، لأن لازم اللازم لازم، وذلك أن الكذب على الله تعالى على تقديره لازم لكذبهم، وكذبهم لازم لعدم صدقهم. فصح أن يقال لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره، لأن لازم اللازم لازم لازم. أين ما هو لازم اللازم؟ كذبهم لازم لعدم صدقهم، هذا لازم لازم. وهذا اللازم مرتب على ماذا؟ كذب أن الكذب على الله تعالى لازم لكذبه، واضح؟ وكذبهم لازم لعدم صدقهم، هذا لازم لازم. فصح أن يقال لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره، لأن لازم لازم لازم. ونحن قلنا يلزم من الكذب على الله تعالى كذبهم، ويلزم من كذبهم عدم صدقهم، واضح؟ فلازم لازم لازم. فلذلك قلنا لو لم يصدقوا للازم الكذب في خبره تبارك وتعالى، واضح؟ نعم. وتقريره بالاقتران أي أن تقول الأنبياء ادعوا الرسالة وظهرت المعجزات على أيديهم، وكل من كان كذلك فلا يكون إلا صادقا. الأنبياء لا يكونوا إلا صادقين. أما الأولى فبالتواتر، وأما الكبرى فلمن يعني الأنبياء ادعوا الرسالة وظهرت المعجزات على أيديهم، دليلها بالتواتر قطعيا. وأما الكبرى فلما تقدم من أن الله تعالى صدقهم بالمعجزات، فلو كذبوا لكان تصديقه لهم كاذبا، والكذب على الله محال. فإن قلت كيف تقريره بالنسبة إلى رسالة نبينا محمد؟ كنا أن الشريف الزكريا الإدريسي قال الكذب لا يكون إلا حادثا، ويستحيل قيام الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. بيانه هو أن الكذب إما أن يصدر من الكاذب متعمدا، فيكون هذا الإصدار منه مسكوفا بعلمه والمسكوف حادث، وإما أن يكون غير عالم بالمخبر عنه أنه خلاف ما أخبر به فهو جهله، إذ هو اعتقده على خلاف ما هو به ويستحيل الجهل عليه. يعني إما أن يكون متعمدا أو غير متعمد. إذا كان متعمد بفتح إصرار يعني فتح علمه، وهذه أسبقية دليل الحدوث، وإن كان غير عالم به أخبر به على خلاف ما هو عليه في الواقع يكون جهلا. مركب من خطأ أن نقول ما. فإن قلت كيف تقريره بالنسبة إلى رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت تقريره أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم ادعى الرسالة وظهرت المعجزات على يده، وكل من كان كذلك فهو رسول صادق، فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول صادق. وبيان الصغرى والكبرى ما تقدم. ما من شكل من أي شكل يا رب. محمد ادعى الرسالة وظهرت المعجزات على يده، عاد الموقع الأوسط المتكرر له الشكل الأول واضح سائد لأن كل بدأ الشكل الأول، وكل من كان كذلك تكرار يعني، وكل من ظهر المعجزات على وجهه فهو رسول صادق. فالأوسط المتكرر محمود الصغرى موضوع الكبرى الشكل الأول. وبيان الصغرى والكبرى ما تقدم. وتقدم أي أن الصغرى دليلها التواتر، والكبرى عقل. ومن لماذا عقل؟ فلو كذبوا لكان تصدقه لهم كذبا، هذا عقل سيرا. وتقريره بالاستثنائي أن تقول لو لم يصدق للزم الكذب في خبره تعالى، واللازم باطل لما تقدم، فالملزوم مثله، والملازمة واضحة مما تقدم. نعم. ولقائل أن يقول ما بالهم يخصون المعجزة بالصدق مع أن غيره من الأمانة ووجوب التبليغ يتوقفان عليها أيضا. وبيانه أنهما مأخوذان من السمع وهو موقوف على صدق الآتي به المتوقف على المعجزة والمتوقف على المتوقف المتوقف فمرجع الكل إلى المعجزة. مأخوذان من السمع اللي هما الأمانة والتبليغ. طيب وهو موقوف السمع. ما هو السمع؟ خبر. هاتيك مثلا القرآن، سمع القرآن. قال وهو موقوف، يعني وهو السمع موقوف على صدق الآتي به، صدق المخبر الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مثلا القرآن وهو موقوف على صدق الآتي به وهو سيدنا محمد، المتوقف على المعجزة الدالة على صدقه، والمتوقف على المتوقف متوقف. وجوب الأمانة ووجوب التبليغ متوقف على السمع، والسمع متوقف على صدق المخبر، وصدق المخبر متوقف على المعجزة، والمتوقف على المتوقف متوقف. فكان وجوب الأمانة ووجوب التبليغ متوقف على المعجزة، فرجع الكل إلى المعجزة. المتوقف على المتوقف متوقف. واضح؟ لازم اللازم لازم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وحضور الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يشركون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.